المخرج المبدع الفنان خالد جلال. أهلا بيكي. أهلا وسهلا. اسمح لي أقول لك ألف مبروك التكريم والتتويج ووسام على صدرنا كلنا ما يقوم به خالد جلال وتتويج لمشوار سنوات طويلة. الحمد لله. وده يعني أنا بعتبره يعني أكبر تكريم حصل لي في حياتي. يعني أنا حصلت قبل كده على جائزة الدولة للإبداع سنة 96، وحصلت على جائزة الدولة للتفوق في الفنون سنة 2010، وحصلت على جائزة أحسن مخرج في المهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في 2008، والعديد من الجوائز بقى في الإسكافي ملكا. ولكن يأتي هذا التكريم هو تاج كل التكريمات، لأنه تكريم كبير، ولأنه يعني في اللحظة اللي خلصت فيها تكريمات الشباب اللي بيكرمهم منتدى شباب العالم، ظهرت المذيعة والإعلامية الأستاذة خلود زهران وقالت هذا وقد قرر السيد رئيس الجمهورية تكريم ثلاث شخصيات من الشخصيات اللي موجودة في المنتدى. كم الفخر ده، وإيه كم السعادة دي، وإيه كم الامتنان اللي حصل لي لما سمعت هذه الكلمات. وقالت المخرج خالد جلال اللي عمل سلم نفسك وهوسادة وبعد الليل والزائر والمحاكمة، ولأنه بيدير مركز الإبداع الفني اللي هو طلع أكبر عدد ممكن من نجوم الحركة الفنية في مصر خلال السنوات اللي فاتت. الدقيقة بتاعة طلوعي من جنب خشبة المسرح لغاية مصافحة فخامة الرئيس لغاية استلام درع التكريم لغاية النزول، أنا بعتبرها الأطول والأسعد في حياتي. يعني كنت بتذوق كل خطوة فيها وكنت بستمتع بكل خطوة فيها في هذا. يعني الدقيقة دي عاملة زي بتكون مشوار حياتك كله. كان باين فعلا على وجهك الفنان خالد جلال أنت يعني وقلبك كده بترقص فرح جدا جدا، وخصوصا انه فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي شاف افتتاح منتدى شباب العالم المحاكمه، وقد ايه تاثر بالقضايا الانسانيه اللي بتخص الطفل، وقد ايه تاثر في مشاهد بتشغيل الاطفال اللي بيموتوا في المناجم، وتاثر بقضايا الارهاب والعديد من القضايا اللي كانت في العرض تاثر واضح، وكان بيصفق في نهايات المشاهد. وفي نهايه العرض ال 18 اجنبي اللي كانوا موجودين قالوا انه احنا عمرنا ما تلقينا هذا الفخر انه رئيس الجمهورية ودي اكبر بلد في الوطن العربي بيسقف لهم بشكل كبير وبيبتسم لهم وبيشير لهم اشارات تشجيع. هو ده الوقت السعيد اللي بيقولوا عليه. انت كنت في الافتتاح امام سيادته وسيدة قرنته، وفي الختام كرمك في حفل الختام. وبنقول لك مبروك المحاكمة اللي قدرت مش عارفة ازاي لغات مختلفة جنسيات مختلفة ويخرج العرض بهذا الجمال. من أصعب التجارب اللي عملتها في حياتي الزائر والمحاكمة، لأنه أنت بتشتغل في مساحة زمنية غير طبيعية أن يخرج منها عرض بهذه الجسم. أسبوعين يا فندم. أسبوعين، 14 يوم بالظبط. في 14 يوم بنكتب مسرحية وبنعمل ملابس وبنعمل ديكور وبنكتب أشعار وبنلحن الأشعار وبنوزعها وبتتغنى وبتتسجل. يعني عايز أقول لك وقد إيه فعلا كان في هارموني بين الولاد كلهم وبين الديكور والمزيكا وكل حاجة. كلهم في بعض من سنين حاجات تدعو للتأثر وتدعو ان احنا جميعا ندعم العلاقات الإنسانية العالمية دي اللي هي بتخلي الشعوب تتقارب وتتواصل، وانه الهموم واحدة في العالم كله، وانه كلهم بيحترموا هموم بعض، وانه هم كلهم بيتمسكوا بعناقيد النور اللي احنا قلناها في اخر العرض دي كأنها اللي بتدينا الامل بكرة افضل والغد اجمل، بس كلنا نتمسك بالرضا وبالحمد. واعتقد ان دول حاجتين لو فقدناهم هنخسر كتير. وحنستكمل معا أصدقائي لقاء الزميلة نزل الدسوقي مع المخرج المبدع خالد جلال والسهرة تحلى. الفنان المبدع المخرج خالد جلال، واحنا بنودع عام وبنستقبل عام جديد، توج بتكريمك أمنياتك في 2020 إن شاء الله. أتمنى تستمر الحركة العظيمة للبناء اللي موجودة في مصر دلوقتي. شوفي حواليك كده، ده لا يدركه إلا مثلا قرايبنا اللي عايشين في الخارج ورجعوا مصر بعد سنين طويلة من الغياب. الصورة مختلفة، بتتبدل إلى الأفضل. يعني منتدى شباب العالم اللي احنا كنا فيه ده تسعدي لما تشوفي إن هذا الكم الهائل من اللي جايين من بره مصر ومختلف الجنسيات واللغات الجنسيات بينقلوا صورة شكلها إيه عن جمهورية مصر العربية وبيقولوا مصر عاملة زي. أنا انا كان معايا منهم 16 ولد وبنت رجعوا بيقولوا انه مفيش زي هذا البلد، مفيش زي هذا البلد، ولا في الاهتمام بالناس واللي بيديروا الامور مجموعه من الشباب الصغيرين يفرحوا القلب. احنا طول عمرنا ازمتنا الصف الثاني اهو، في حد موجود بيتكلم جد، وتتفرجي على الاولاد بيديروا منتدى عالمي فيه اكتر من 8000 ضيف من الخارج موجودين على ارض مصر، بيسكنوهم وبنعمل لهم تذاكرهم وبانتقالاتهم وامنهم، وكل دول مجموعه من الشباب المصري اللي اعتقد ان هم جديرين ان هم خلال السنين الجايه يتولوا اماكن في الصف الاول يا رب. الله الله المستقبل جاي في عيون كل يوم.